السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ. نعم. فيه رجل بارك الله فيك عنده مرض السرطان. فهل يصوم الشهر رمضان هذه السنة؟ هذه بارك الله فيك تعود إلى شيء واحد. أيوة. هل يشق عليه الصوم أو يضره؟ إن كان يشق عليه الصوم أو يضره فإنه لا يصوم. ويطعم عن كل يوم مسكينا. هل يدفع كفارة يا شيخ؟ يدفع كفارة عن الصيام. ايه؟ كل يوم له مسكين. كل يوم طعام مسكين. ايه طعام مسكين غير الأول، يعني مثلا لازم من 30 مسكين أو 29 مسكينا. ايه؟ حسب أيام الشهر. ايه؟ جزاك الله خير يا شيخ.